بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا. أيها الإخوة، في درسنا اليومي بعد صلاة العصر في هذا المسجد المبارك في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مقدمة المؤلف، والمقدمة حقيقة مقدمة مهمة، لما تقرأها أو تستمع إليها فإنها تعطيك صورة واضحة عن المقصد من هذا التأليف و غرض المؤلف، وأيضا منهج المؤلف فيما سيتناول في هذا التفسير. ونحن ذكرنا لكم بالأمس أن مقصد الشيخ في تفسيره هو التوجه إلى تدبر القرآن الكريم، لأن التفاسير كثيرة، والذي يقرأ في كتب التفسير أو يطلع على كتب التفسير سيجد تفاسير كثيرة، يعني علماء الأمة كتبوا في التفسير تفاسير كثيرة متنوعة وأساليبها مختلفة. والشيخ رحمه الله قال إن العلماء السابقين كفونا الكتابة في التفسير، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يقصد مقصدا آخر لم يقف عليه كثير من المفسرين، وهو الغاية من نزول القرآن والهدف من هذا القرآن الكريم. ما الغاية منه؟ ما الهدف؟ هو تدبر القرآن والعمل به، أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به، هذا هو الهدف. طيب، نواصل ما قرأناه بالأمس فيما يتعلق بمقدمة المؤلف، حيث إن المؤلف رحمه الله قال إن القرآن، وهذا هو المقصد حتى نتنبه، هذا هو المقصد. يقول المؤلف أن الله عز وجل أنزل القرآن شفاء لما في الصدور، وأنزل القرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا هو المقصد من نزول القرآن، وأنه شفاء للصدور ومن أمراض الشبهات والشهوات، وهذا أخطر. مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. مرض الشهوات تعالج إذا كان عنده مرض في الشهوات، ممكن يعالج بطرق كثيرة، من أشهرها الزواج، تحصين المسلم، إشغاله بالطاعات، إشغاله بالأعمال، وهكذا. إذا أشغلته بالأعمال الدينية أو الدنيوية اشتغل عن الشهوات. أما الشبهات فهي مرض خطير، قد تجعل الإنسان يخرج عن دينه، تقدح هذه الشبهة في قلبه فلا تذهب حتى تخرجه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران لما ذكر الشبهات قال بعدها في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذه الشهوات أخطر شيء. ولذلك المؤلف يقول هنا، يقول إن الله أنزل القرآن شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات. وأيضا يقول أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لاشتماله على الحق العظيم، أنه حق وهو من الحق سبحانه، وهو كلامه حق، والله حق، والقرآن كله حق، فأخباره حق، وأوامره حق، ونواهيه حق، وأيضا هو مبارك. هذا القرآن مبارك، كثير الخير، كثير العلم، والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة، كل هذا ذكره المؤلف. يدلك على أي شيء؟ يدلك على أن المؤلف يقصد في هذا الكلام أن الله أنزل هذا القرآن لنتدبر ولنعمل ولنجد الراحة والسعادة في هذا القرآن الكريم. طيب، نواصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد والصلاه وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. المقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والاشقياء والحق والباطل. هذا قرأناه بعد قال وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فمن شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود لأنه تضمنها وزاد عليها. وقد قال الله تعالى فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هادي بدار السلام مبين لطريق الوصول إليها وحافظ عليها كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. طيب، يعني ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ويقول أخبر هذا القرآن أنه أو أخبر الله في هذا القرآن أنه مصدق ومهيمن على الكتب، يعني فوق الكتب كلها، هو أعظم من هذه الكتب التي أنزلها الله. كم كتاب أنزل الله قبل هذا القرآن؟ كم كتاب؟ كتب كثيرة لا تعد، لا يعلمها إلا الله. وأنت تقول في قراءتك في القرآن تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالتي أنزلت الكتب التي أنزلت قبلنا كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله. والرسل الذين أرسلوا قبل محمد قال الله فيهم رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فهم كثير. فالكلام أن القرآن الكريم لشرفه ومكانته وعظمته عند الله أنه مصدق للكتب السابقة، يعني لا يخالفها، يصدقها ويؤيد الكتب السابقة بأنها أنزلت من عند الله، ومهيمن عليها يعني فوق الكتب، يعني هو أعلى درجة من هذه الكتب السابقة. قال فما شهد له فهو الحق، يعني القرآن يشهد للكتب السابقة فهو الحق، وما رده فهو المردود. كيف نعرف هذا؟ نعرفه في القرآن الكريم. الله أيد بهذا القرآن الكتب السابقة كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وهكذا والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى وأيده، فما ذكره في كتب السابقة وأيده فهو الحق، وما ذكره وأنكره هناك آيات أنكر الله على من على الكتب السابقة أو ما ذكر لا على وجه الإنكار أنها ليست حق، وإنما من باب التخفيف ورفع الحرج فيها قال فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، يعني الذي لم يوافقه القرآن من الكتب السابقة فلا نقره. قال لأنه تضمنها وزاد عليها طيب واصل. وقال فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. طيب، يعني هذا يقول لك القرآن، الله أخبر عن القرآن بأي شيء؟ أخبر عنه عن بأي شيء؟ قال أنه كتاب أحكمت آياته، معنى أحكمت أي أتقنت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت أي بينت بيانا شافيا، فصلت من لدن حكيم خبير، فآياته أكمل، بينت أكمل بيان، وأتقنت أحسن إتقان، وفصلت أحسن تفصيل. فإذا قرأت القرآن وجدت فيه الإتقان والبيان والتفصيل، بيان الحق من الباطل، بيان الرشد من الضلال وهكذا. فهو يأمر بالخير وينهى عن المنكر وينهى عن الشر. طيب نعم. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه نجيب، والنجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعب به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن تدبيره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. نعم واصل. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمه ونورا وتبصره وتذكره وعبره ورغبه وهدى وبشرى للمسلمين. طيب، يقول الشيخ هنا ان الله وصف كتابه بانه كتاب مجيد. كتاب مجيد، ما معنى المجيد؟ ما معنى كلمه مجيد؟ كيف وصف الله؟ الله اولا من اسمائه الحسنى المجيد، ذو المجد سبحانه وتعالى، وكتابه وصفه بأنه مجيد ذو المجد. ما معنى المجيد؟ قال: سعة الأوصاف وعظمتها، سعة المعاني. القرآن الشيء المجيد هو الواسع الكثير، كثير العطاء، كثير الخير والبركة يسمى مجيد. كثير الخير والبركة الواسع يسمى، هذا معنى، هذا معنى المجد. المجد السعة، السعة في الخير والبركة. والقرآن مجيد لكثرة معانيه وكثرة خيراته وسعة أحكامه ودلالاته. قال: ووصف الله عز وجل كتابه القرآن بأنه ذي الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، وصف بأنه ذي الذكر. قال: ما معنى ذي الذكر؟ قال: لأنه يتذكر به، تتذكر أنت به العلوم والأخلاق والأعمال، تستطيع أن تحصل على العلم، العلوم كلها، علم الدنيا وعلم الآخرة، علوم الدنيا وعلوم الآخرة وعلم الأولين وعلم الآخرين، كله في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: تبيانا لكل شيء. فما من علم إلا وقد أودعه الله في كتابه، في كتابه. هذا ما يتعلق بالعلوم. وأما الأخلاق، وكل الأخلاق، كل الأخلاق الطيبة الحسنة ذكرها الله في كتابه، وكل الأخلاق السيئة الخبيثة حذر منها القرآن، حذر منها القرآن. فما من خلق حسن طيب إلا وقد ذكره الله في كتابه، وما من خلق سيء إلا وحذر الله منه. وكذلك الأعمال الصالحة، ما من عمل يقوم به الإنسان إلا هو في كتاب الله، ما من عمل تعمله أنت من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو أي عمل من الأعمال التي أمرك الله بها إلا وتجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ويتعظ به من يخشى، يعني الذي يتعظ القرآن هم أهل الخشية، هم أهل الخوف، هم الذين يتعظون ويتفكرون ويتأملون ما في هذا القرآن. قال الشيخ بعدما ذكر هذه الأوصاف، ونستطيع أن نجملها بأن هذا القرآن هو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، وأنه هو الشفاء من أمراض الشبهات والشهوات والأمراض الجسدية أيضا، وأنه مبارك، وأنه مصدق مهيمن، وأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وأنه كتاب مجيد، وأنه كتاب مجيد، وأنه أيضا كتاب ذو الذكر، كله ذكر وتذكر واتعاظ. هذه ذكرها الشيخ، وهي ليست على وجه الحصر، وإنما ذكر أشهر هذه الأشياء، وقال بعد ذلك: فلله الحمد، لله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتهادى. نحمد الله عز وجل أن هذا القرآن بين أيدينا، وهو شفاء لنا، وهدى نهتدي به ورحمة علينا وتبصرة وتذكرة، كل ذلك يدعو كل عاقل، كل متبصر وعاقل يدعوه إلى أن يحمد الله عز وجل دائما ويشكره على هذه، على نعمة القرآن ونعمة الهداية ونعمة هذه الشريعة. طيب نعم. فإذا علم هذا علم استقرار كل مكلف بمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقة العبد أن يبذل جهده ويستغرق وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصية إلى ذلك. يقول إذا علمت عظمة هذا القرآن وعلمت مكانة هذا القرآن، فما الواجب عليك؟ إذا علمت عظمة هذا القرآن ومكانته ومنزلته عند الله، فما الذي يجب عليك أنت؟ قال: تعرف أنك أنت محتاج إلى هذا القرآن، شدة افتقارك إليه محتاج إلى هذا القرآن، وكل مكلف، كل مكلف محتاج إلى هذا القرآن، أن يهتدي بالقرآن وأن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلم القرآن. لا يقول أنا جاهل ما أعرف، أنا ما تعلمت، لا، هذا ما يكفي، وليس لك حجة أنك تقول ما تعلمت، أنا ما أعرف. نقول: لا، الواجب عليك أن تتعلم، الله طلب منك أن تتعلم أصول الشريعة، تتعلم الأساسيات دون التفريعات، التفريعات لها أهلها، لكن أشياء أساسية، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج. تجد بعض الناس يدخل في الحج، يدخل في العمرة، يدخل في الصلاة وهو لا يعرف أحكامها، ويقع في أخطاء كثيرة وهو لا يدري. فهذا من الأخطاء، ينبغي عليك أن تتعلم. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما تتحقق بالجهل، تتحقق بالعلم، فلا بد أن تتعلم، لا بد أن تتعلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فالواجب أن تتعلم وأن تبحث عن العلم، وأن لا تقف تقول أنا ما أعرف، أنا ما تعلمت، ليس هذا من تخصصي، هذا غير صحيح، هذا تقصير، هذا تقصير في تقصير منك في جانب القرآن الكريم. فعلينا أن نتعلم، تقرأ القرآن وتتعلم ما يأمرك الله به. نعم. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مقرر خارج في أكثر نفوذه عن المقصود، ومن منفصل يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود والفرق وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سبق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سبق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. طيب، يقول الشيخ لما ذكر هذه المقدمة الجليلة المختصرة، نلاحظ أن الشيخ السعدي رحمه الله يحاول أن يختصر في كلامه، يعطيك كلام مختصر لا يتوسع، لكن كلماته دقيقة جدا، كلماته دقيقة وموزونة. ولذلك يقول هنا، قال: كثرت التفاسير، تفاسير كثيرة منذ يعني عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهدنا الحاضر، والتفاسير كثيرة جدا والمؤلفات كثيرة. فيقول: التفاسير كثيرة، فمنهم من يطول في التفاسير يجعلها أجزاء كثيرة، ومنهم من يختصر، ولكن يقول الغرض من التفسير أن يجعل المفسر المعنى هو المقصود والألفاظ وسيلة. وهذا ذكرناه، كالقوالب تضع فيها أشياء، هذه الأشياء تضع فيها، ينبغي أن تعرف ماذا تضع، ينبغي لك تعرف ماذا تأخذ من هذه الأشياء التي أمامك. فالمقصود القرآن ألفاظ وكلمات وحروف، حروف هجائية، لكن الغرض منها فهم المعاني، فهم المعاني. يقول: كيف نعرف، كيف نفهم مع هذه المعاني؟ قال: تفهمها بسياقات الآيات، الآية تساق لمعنى كذا وتساق لمعنى كذا، أنت تقرأ القرآن ترى أن هذه الآية جاءت لغرض معين، جاءت لهدف معين فتقف عند هذا الهدف. أنت لما تقرأ الآن سورة البقرة والله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذن الآية تساق في أي شيء؟ في بيان عظمة هذا القرآن، عظمة هذا القرآن، والله قال ذلك الكتاب وأشار إليه ثم قال لا ريب فيه فأثنى عليه وعظمه ثم بين أنه من يهتدي به؟ يهتدي به المتقون. فأنت تنظر في سياق الآيات وتنظر في مجملها ويتضح لك المعنى، بس يحتاج منك ماذا؟ أن تقرأ بهدوء وأن تتأمل، وإذا أشكل عليك لفظ لا تعرف معناه ارجع إلى كتب العلم أو اسأل أهل العلم حتى يتضح لك المعنى، يتضح لك المعنى. تفسير السعدي من أوضح التفاسير، تفسير السعدي من أوضح التفاسير، وأيضا التفسير الميسر أيضا من أوضح التفاسير، بمجرد أنك تقرأ تتعلم، لكن لا تحجب نفسك من القراءة، هذا هو الإشكال. تجد بعض الناس يعني حتى قراءة الآية، حتى قراءة المعنى، قراءة اللفظ لا يريد أن يقرأ، لا يريد، بس مجرد أنه يقرأ الألفاظ ولا يريد أن يصل إلى المعاني. افهم ماذا تقرأ، افهم، قف. فهذا هو المقصود. الشيخ رحمه الله السعدي يريد أن يضع بين يديك تفسيرا، إذا قرأت القرآن فهمت معاني القرآن، هذا هو المقصد، هذا هو المقصد. وهذا ولذلك ركز على هذه النقطة، قال القرآن أنزله الله هداية لمن؟ للعلماء ولا للجهال؟ قال للجميع. أنزل القرآن هذا هداية للخلق جميعا، العالم والجاهل والحضري والبدوي والناس على جميع طبقاتهم، ينبغي لهم أن يتعلموا، لا أن يبقى جاهلا، لا أن يبقى جاهلا، أن تدرس لتتعلم، كما أنك تدرس لتتعلم في أمور الدنيا وفي علوم الدنيا، ينبغي أن تتعلم كتاب الله، أولى من علوم الدنيا كلها، كتاب الله هو الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. نعم. فالنظر في سياق الآيات عن علم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته مع أصحابه وأعدائه وقت رسوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم مرادبه، خصوصا إذا اضطر إلى ذلك معرفة علوم عربية على اختلاف أنواعها. إذن إذا أردت أن تفهم الآيات القرآنية مما يساعدك على فهمها مثل ما ذكر الشيخ، النظر إلى سياق الآيات، تقرأها، تنظر في سياق الآيات، لا تبتر الآية بترا، إذا أخذت الآية قطعتها بترا بترتها ما تدري عما تتحدث، لكن إذا أخذتها من أولها إلى آخرها عرفت بمجملها ما المقصد من هذه الآية، فسياق الآيات هو أهم شيء. ثانيا قال العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعدائه، لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة معينة، فكانت الآيات تنزل لتلبي ما يحتاج إليه الواقع الذي يعيشه الصحابة رضي الله عنهم. فمعرفة أحوال الرسول وأحوال صحابته مما يعين على فهم الآيات. لو جاءك شخص قال لك الآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ظاهر الآية ما في جناح أنك تطوف، طيب وإذا ما طفت ما فيك جناح، ما في جناح، بين الصفا والمروة من حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما فيه عليك إثم طفت أو لم تطف، هل هذا كلام صحيح؟ في أحد يستطيع أن يعتمر ولا يطوف بين الصفا والمروة ما يسعى، أو يحج ويترك السعي، هل يصح؟ السعي نعم، هذا تبادر لأحد الصحابة وبين له أحسنت، أي أحسنت، يعني مربوط بأحوال، حال مربوط بحال بحال. إذن لو جاءك شخص قد يفهم هذا الفهم، يقول لك السعي بين الصفا والمروة الله يقول لا جناح عليك إن سعيت أو تركته، فنقول لا، لأنك أنت لم تعرف سبب النزول، لم تعرف أحوال نزول الآية، الآية نزلت لسبب معين، ما هو؟ أن الصحابة لما أسلموا والأنصار أسلموا، إذا جاءوا إلى العمرة وطافوا بالبيت طواف بالبيت، ثم أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة إذا عليها أصنام، على الصفا أصنام وعلى المروة أصنام، فتحرجوا أن يطوفوا بين هذه الأصنام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل نطوف أو لا نطوف؟ فأنزل الله أنه لا جناح وإن وجدت فيه أصنام، لأنها ماذا؟ لأنها من شعائر الله، لأنها من شعائر الله، فيجب عليك أن تعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهي من شعائر الله. لو جاءك شخص وقال لك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ما هو الإفك؟ من هم عصبة؟ ما تعرف، ما تدري وش الآية في إفك، من هم الإفك، من هم أصحاب الإفك، ومن هذا، إلا بعدما تنظر في أحوال النزول وأسباب النزول. هذا مقصود الشيخ هنا، قال وكذلك تعلمك للغة العربية، إذا أنت ما تعرف اللغة العربية ما تعرف تفسر القرآن، نزل قرآنا عربيا، الله أنزله قرآنا عربيا، فإذا أنت تجهل لغة العرب ارجع إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة، وارجع إلى كتب الغريب وتفهم، تأتي إلى الآية إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ أكيد ما تعرف معنى كنود، ارجع اللغة تجد معنى كنود. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ أكيد ما تعرف معنى هلوعا إلا إذا رجعت. وكان الله على كل شيء مقيتا، ما معنى مقيتا؟ كيف يكون الله مقيتا على كل شيء؟ ما تعرف هذا المعنى؟ في ألفاظ في القرآن غريبة، ألفاظ تحتاج منك إلى أن ترجع إلى كتب اللغة وكتب التفسير وتجد هذه المعاني. نعم. فمن وفق لذلك لم يبقى عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ونواسيه وما تتضمنه وما يدل عليه منطوقا ومفهوما. نعم. فإذا بذل وسعه في ذلك فربه أكثر من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه وهو لا تدخل تحت كسبه. طيب يقول فمن وفق، شوف دائما الشيخ رحمه الله يربط الأشياء بالله سبحانه وتعالى، ما تستطيع أن تتصرف في هذه الدنيا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله أن يعينك، فاسأل الله أن يوفقك، دائما اسأل الله، فالعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ من وفق لذلك أي لهذه العلوم وهذا القرآن، ما عليه إلا أن يقبل على القرآن ويتدبره ويفهمه ويكثر من التفكر فيه وفي معانيه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. يجب عليك إذا وفقت للدخول في التفسير عليك أن تتدبر القرآن وتبذل وسعك، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من المخلوق، فالله أكرم سبحانه وتعالى، يفتح عليك من بركاته سبحانه وتعالى، إذا علم منك الإقبال فتح الله لك أبواب الخير. نعم. هذا هو السبب، يقول بعدما يقول يعني ما السبب الذي جعل المؤلف يكتب هذا التفسير، يقول من علي سبحانه وتعالى بالاشتغال بكتابه، وأحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به علينا ليكون تذكرة. يقول أنا لما فتح الله علي في العلوم وتعلمت ووصلت هذه الدرجة أحببت أن أكتب تفسيرا ينتفع به الناس، ينتفع به تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، وليقيد هذه العلوم من الضياع، لأن أنا عندي علوم فأريد أن أجمعها حتى لا تضيع، لو ما ألف الشيخ ضاعت، وهي موجودة في حياته، لما توفي ستذهب، لكن لما قيدها لنا وكتبها بقي تفسيره. وهذا التفسير جعل الله فيه بركة عظيمة لنية الشيخ، نيته الصالحة جعل الله فيه بركة عظيمة. شوف ما من بقعة من بقاع الأرض ولا تجد فيها تفسير السعدي. فسر تفسير السعدي طبع طبعات كثيرة حتى ترجم بلغات العالم كلها، كل لغات العالم، وطبع طبعات ورقية وإلكترونية، وما يعني وصل إلى حد لم يصل إليه أي تفسير من التفاسير ببركة نية صاحبه. نعم. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حد الألفاظ والعقول للمعنى الذي ذكرته، ولأن المفسرين قد كفوا من بعده فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو وعليه أعتمد أن ينزل ما قصدته ويذلل ما أردته، فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مقبوله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، يعني ختم المقدمة بأن قصده من هذا التفسير وهو الوصول إلى المعاني، الوصول إلى المقصود من الآيات، لا حل الألفاظ، لماذا قال كذا ولماذا قال كذا. حل الألفاظ ليست غاية، تبحثها وتشتغل فيها نعم، لكن لا تكون غاية عندك. الغاية هو المقصود من هذه الآيات، المقصود والهدف من هذه الذي ركز عليه الشيخ. وقال التفاسير كثيرة، ولكن نحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر المهم جدا، وهو الوصول إلى مقصود هذه الآية. بعد ذلك يدخل الشيخ رحمه الله في مقدمة أخرى تبين أولا السبب الذي دعاه إلى أن يكتب هذا التفسير، وهو كثرة الأسئلة التي وردته وطلب طلابه أن يكتب لهم هذا التفسير، وكذلك أراد أن يبين يعني مجمل طريقته. لعلنا إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.